فعتب الله عليه أن لم ينسب العلم إليه، قال شيء والله أعلم. فربنا قال له لا، تسيبها أعلم منك. فأمره أن يذهب إلى مجمع البحرين. القصة اللي أنت بتقرأها في سورة الكهف، لحد ما لقي سيدنا الخضر. سيدنا الخضر هو لما لقى لأخذ أنفسه على البحر، نايم كده مسجى وعلى البحر، فلما وقف قال له أنا موسى. فقال له الخضر عليه السلام، قال له إيه؟ قال له موسى بني إسرائيل. يعني ايه الكلمة دي اللي لسه ابن القيم بيقول انه قال له موسى بني اسرائيل؟ يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني انت موسى اللي ما بقاش بني اسرائيل ده؟ عشان كده في الصحيحين انا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكانت الانبياء تبعث لقومه الخاصه وبعثت للناس عامة. وكما في حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم: بعثت للابيض والاسود، او للاسود والاحمر، يعني الجن والانس، وقيل لجميع البشر بالوانهم واختلافه. يبقى لما الخضر يمشي مع سيدنا موسى ده عنده شريحه تخصه، وده عنده شريحه تخصه، فما مشيش معاه. وبعدين الخضر نبي على قول كثير من اهل العلم، فخلاص مش همشي وراه، مش هيتبعه. انما النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى نفسه بقى حي كان تبعه. طبعا الخضر طبعا مش اعلى من الخضر بكثير عليه السلام جميعا، لكن موسى من خمسه اولي العزم، فهما دول الطبقه العاليه جدا في الرسل. وبعدين اعلى حد في الخمسه اولي العزم ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام، واعلى حد في هؤلاء جميعا الامجد الازهر الانور محمد صلى الله عليه وسلم. صح كده؟ يبقى كان لازم يمشي ورا يروح لا ما مشيش معاه ليه؟ لان كان بيبعث النبي لقومه يخطب. فبيقول ابن القيم رحمه الله: قال انت موسى بني اسرائيل؟ قال نعم. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث الى جميع الثقلين، فرسالته عامه للجن والانس في كل زمان، ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من اتباعه. واذا نزل عيسى ابن مريم عليهما السلام فانما يحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى، خلي بالك بقى من الحته دي، قال: فمن ادعى انه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى فإنه بذلك مفارق، أو جوز ذلك لأحد من الأمة. خلي بالك إن ادعى أنه كان معاه، يعني قال لك إيه؟ والله مش مهم يا جماعة نقعد أربع سنين مش قضية نحكم، والله ولا أربع ثواني، والله ولو ما عادش خالص، لو اعتقد بس مجرد الاعتقاد بس إن ممكن لا ألتزم بالشريعة ثانية، أنا يجوز لي إن أنا لا ألتزم بالشريعة ثانية، شوف الحكم قال إيه؟ قال: فمن اعتقد أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخاضر مع موسى، أو جوز ذلك لاحد من الامه، يقول لك ان صبور الانتخابات احسن من قيام الليل، خلي بالك، او جوز ذلك لاحد من الامه فليجدد اسلامه وليشهد شهاده الحق، فانه بذلك مفارق لدين الاسلام بالكليه، فضلا عن ان يكون من خاصه اولياء الله، وانما هو من اولياء الشيطان وخلفائه. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة منهم، فحرك ترى. خلي بالك من المسألة دي في غاية الخطورة، في منتهى الخطورة. فكانوا ايه؟ الناس دي اخواننا بيقولوا ايه؟ انا عايز تاخد بالك بيقولوا ايه؟ ده بيقول لك هو مثلا الشريعه دي لا تسلم طريقه من الناس اللي قوي بقى اولياء كبار شويه. الكلمه دي انت كده هذا دم مخرج من المله. طيب تعالى بقى نشوف الامام القرطبي في نفس الموضوع العلم اللدني ده. شوف الامام القرطبي رحمه الله يقول في تفسير سوره الانعام يقول في قول الله عز وجل: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، او قال سانزل مثل ما انزل الله الايات. بص القرطبي قال ايه بقى في تفسيره رحمه الله. قال: ومن هذا النمط، نمط ايه؟ اللي يفترى على الله كذبا، او يقول انا بوحى الي، او انا هنزل القران كمان. خلي بالك يقول: ومن هذا النمط من اعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن، فيقول وما كان عليه السلف من السنن، يعني الطرق، فيقول: وقع في خاطري كذا، او اخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما وقع في قلوبهم، ويغلب عليهم من خواطر فيستغنون بها عن احكام الشرائع الكليات، ويقولون هذه الاحكام الشرعيه العامه انما يحكم بها

وقال في نفس الموضع رحمه الله: أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به، مجملا على حمله، مجمعا على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الراجل. يقول إن احنا كفرنا الخوارج فرقة فطهور، طبعا العلم اختلفوا تكفيرهم، لكن في خوارج اختلفوش ده لما جاءوا بقاطع شيء قاطع في تكفيرهم، فدول قالوا عمل ايه؟ قالوا ان الرجم باص ما فيش رجم في الاسلام. فرحين هم عملوا ايه؟ لانهم عصروا بس حكم الرجم، يعني قالوا ما فيش رجم في الاسلام، الا القانون، ما فيش اسلام خالص، مش عقوبة الا بالجامع، ما فيش الكلام ده خالص، لا عقوبة الا بالقانون. القانون ده جاي منين؟ ما احنا مستقلين من الشريعه، احنا مش الشريعه ماده من المواد، اقول لك ماده مع غيرها، يعني بتستخدم الشريعه من غيرها، مش بتقول الشريعه الاسلاميه هي اصل من النصوص او يستقى منه من، يبقى اذا نقول حاجه من الباقي، ما ينفعش الكلام ده، هي الشريعه بس وحدها ومش تحت اسم الدستور ومش تحت سطوه الاغلبيه. الله عز وجل لا يوضع تحت سطوه احد يا بشر، ده هذا كفر عظيم. احنا بقى لما نتكلم هنا نصر احكام الجمعه ولا فن الفرنسيه، خلي بالك من المساله دي اللي هو بقى الارهاب الفكري ده. طب هو ده عام ولا خاص؟ ما ممكن يبقى الامر مطلق واحنا بالتخصيص احاديث هنيجي ونقول انت خطك وانت منخفض، لكن انا فاكر لسه كفر ولا لا اسمه كفر. خلي بالك من المساله دي عشان نمشي واحده واحده بس، ونقول بقى انت يباح وانت لا يباح والاذن فيه اخباره. يقول هنا رحمه الله ايضا: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. وانظر إلى الشفا صفحة 203. الكلام ده بقى خلي بالك منه، يقول إيه؟ يقول: وكذلك نكفر من دان بغير ملة المسلمين او وقف فيهم او شك او صحح مذهبهم. او التصحيح ده بقى هو اللي بيقول لك انشر الديمقراطية، ان من الممكن ان احنا نعمل والله ديمقراطية كبير، ان احنا ممكن احنا قبل كده اتكلمنا عن الدين ان في معنى الطاعة والخضوع والنهي والطاعة، دي مشكلة عن الدين، ان ده معنى الدين، الديمقراطية دي دين، دين دين تاني غير الاسلام خالص، كل واحد اللي فيها الامر والنهي والردع والذل والاصلاح والعقاب والمستوى كده ولا لا؟ يبقى اذا فيها معنى هذا الدين. ولذلك قال: او صحح مذهبهم، اذا من اباح ذلك للناس او اذن فيه بغير اذن شرعي. وهقول لك الاذن الشرعي، ان الاذن الشرعي فقط هو الاكراه الملجئ بس، فبغير اذن شرعي فهذا قد صحح هذا المذهب و يعني اعتمد. يقول: واجمع المسلمون على تكفير من قال من الخوارج ان الصلاه طرفي النهار، وقول بعض المتصوفه ان العباده مع دخول المجاهده والعمل والاجتهاد مع الله عز وجل يجوز اسقاط ذلك واباحه كل شيء لهم، اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي بتاع العلم اللدني ده، عشان قال ان العباده تسقط في حق البعض زي ما قلنا، فما بالك بمن قال ان الطاعه كلها الحكم كله سقط، ومن الممكن ان الانسان ما يحكمش من عند الله خالص. هنا بيقول ايضا: وقال ابو عثمان الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون ان الجحد لحرف من التنزيل كفر. الجحد لحرف من التنزيل كفر، امال الجحد للشريعه كلها ده اسمه؟ قول لي لا، ما احنا ما جحدناش، ما اتكلمناش فوق ثقافتنا، احنا بنقول ان احنا والله ممكن نقعد 4 سنين بس ما نحكمش عشان احنا عاوزين نحكم. هقول لك تاريخنا ابن تيميه قال معنى الجحود ايه؟ في الفتاوى قال ايه؟ ايه معنى الاستحلال؟ قال ابن تيميه رحمه الله، قال ان الاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرم الشيء، لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، وهذا يكون بخلل في الإيمان بالربوبية، ويكون جحدا محض غير مبني على مقدمة. اسمع الثالثة: وتارة